الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام على العقيدة، وصلنا إلى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعض خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف هنا العطف، وإن هذا العطف على ما قيل أولا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. الله أكبر، يعني هذه التخصيص لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يجوز ليس فيها شيء. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين بأبي هو وأمي قرة العين ونبض القلب وحبيب رب العالمين وكله. وطبعا ولو عبر بخليله أفضل، لأن الخل أعظم من المحبة. وحبيب رب العالمين وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغيم وهوى يظهر ثلاثون كذبون، نعم دجالون، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور وبالضياء. ليتكلم عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالكلام على بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة جمعت لنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات من أرقى ما تكون من صفات النبي، من صفات عبد ارتقى فوق الناس جميعا، فالله صدره سيدا للجميع. فوصف الله تعالى بأنه عبد، وهذه من أرقى الصفات كما ستأتي، عبد ونبي ورسول وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب وخليل رب العالمين، وحبيب وخليل رب العالمين، وبعثه الله جل في علاه على التعميم، وهذه أيضا من رفعة مكان الإمام، من رفعة مكان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، بأن الله جعل دعوته عامة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. قال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد، لما بتكلم عن التوحيد، وطبعا هو التوحيد هو يدخل تحته الإيمان، والإيمان ما معنى الإيمان؟ الإيمان له أركان ستة، لا لا لا يجوز أن تقول ذلك يا طه. وأن محمدا عبد ورسول، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد، وذلك لأن التوحيد لا جل فلا يطلق، ويعنى به العقيدة إيش عموما، فكل أركان الإيمان في توحيد الرحمن سبحانه وجل في علاه. فأركان الإيمان: الإيمان بالله ربوبيته وإلهيته وأسماء والصفات، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، فالإيمان بالرسل من ركن أركان الإيمان، والإيمان بمحمد خاتم الرسل أصل من أصول الإيمان. ولأن طريق التوحيد لا يكون إلا عن طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والذي يأخذ بيدك ويسير بك على طريق التوحيد. فتوحيد الله لم يعلم إلا عن طريق الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فطريق التوحيد لا يصل إليه المرء إلا بالرسول، إلا بالنبي، إلا بالرسول. وهو أيضا من التوحيد لأنه من الإيمان. في قوله وإن محمدا عبده المصطفى، عبده، هذه تحقيق العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، أرقى المقامات، أرقى وأعلى المقامات صفة العبودية، نعم، وكأنها سابقة لصفة النبوة، صفة العبودية، نعم. فمقام العبودية مقام راق سام، مقام عظيم جدا، هذا من أسمى المقامات ومن أرقى المكانات. فإن الله جل في علاه للإعجاز وعند المعجزة وعند الدعوة إلى الله كان يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه السمة والصفة العظيمة التي رفعت منه شأنا عند الله وعند عباد الله، وهو أرقى الناس منزلة وشأنا عند الله جل وعلا، كما قال ابن عباس: ما خلق الله وما ضرأ أكرم عليه وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الوحي وهذا التشريع والدعوة إلى الله فعند الوحي وسمه ووصفه بالعبودية فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب فؤاده ما رأى. وعند مقام الدعوة الذي هو أعظم ما يكون تطبيقا لما ترس، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال وأنه لما قام عبد الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا من الكثرة. وعند المعجزة، فعند الإسراء قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده، وأيضا فيها فيها فيها تشريف الإضافة بعبده، ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرياه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعند التحدي لأعداء الدين والتصدي لهم، وإن كنتم، هذا اسم الإعجاز يعجزهم، قال الله جل وعلا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه أصل العبودية، أن محمدا عبده، قال عبده والمصطفى، قال عبده المصطفى، والمصطفى هنا الاصطفاء، هو الاجتباء، هو الاختيار، هو الانتقاء. الانتقاء يعني هذا مأخوذ بعين. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أنت تكاد تتذكر تلد محضية الاصطفاء من الله لك. نعم. وعن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني أو اصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، خيار من خيار من خيار، وأخيارهم وأحبهم العناء وأحبهم من الله جل وعلا، وأسودهم وأسيادهم مكانة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاستفاء القلب ونقاء القلب يؤدي إلى اختيار ربي سبحانه وتعالى، يشتبيه الله عن غيره. فالنبي بأبي وأمي اختاره الله من أفضل الناس، فهو حقا خيار من خيار من خيار من خيار. قال وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ونبيه المجتبى، أي هنا الخلاف عريض بين العلماء في مسألة النبي ورسول، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في هذا الباب. يعني قال ونبيه المجتبى، النبي مأخوذ من النبوة يعني العلو، شيء المكان المرتفع من النبوة، والحق أن النبي ارتفع عن الناس درجة ومقاما. وقيل من النبئ، والنبئ التل من الرم، والطريق الواضح يأخذ بك إلى حيث تريد. فالنبوة على تعريف اللغة علو وارتفاع، والحق أن النبي مرتفع درجة عن القوم وواضح المعالم لا شبهة فيه. نعم. كذلك فإن النبي يأخذ بأيدي العباد إلى ما يريده الله جل في علاه. وسبب اصطفائه نبيا أن يكون تقيا نقيا. والاجتباء هو التخصيص، اختصاص بعض عبادي، وهذه منقبة ليست بعدها منقبة. يقول الله تعالى ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال نبيه المجتبى ورسوله المرتضى، يعني هو رسول رضي مرضي عنه، وهو من أحسن الناس خلقا. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. والرضا منازل، الرضا منازل ودرجات، ولذلك أعلم الناس وأعظم الناس رضا هم الأنبياء. واختلف العلماء في الفرق بين النبي وبين الرسول على أقوال ثلاثة، قولهما سواء، قول متبينان، قول كل رسول نبي وليس عكس. وقد قال بعض العلماء النبي هو من أوحي إليه بتشريع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له، والرسول هو من أوحي إليه بتشريع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. والحق قول جماهير أهل العلم، قالوا الفرق بين يعني النبي والرسول هو أن الرسول يؤمر بتشريع يبلغه للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي يؤمر بتشريع يتعبد به لله جل في علاه وليس ملزما بالإبلاغ يعني. ولذلك قال النبي إن العلماء ورثة الأنبياء, إنما العلماء هم ورثة الأنبياء يقومون مقام الأنبياء في البلاغ, ده إن كان بلاغا, ولكن الجمهور يرون أن النبي وحي بوحي ليتعبد به رغم البلاغ فكان على الرسول. وعلى أنس بن مالك أن رسول الله قال إن الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمتي إلا رجل واحد, فقد يأتي نبي وليس معه أحد, وقد يأتي نبي ومعه رجل ورجلان, وأكثر الناس تبع لنبي هم هذه الأمة المرحومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها, فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة, والنبي ومعه العصابة, والنبي ومعه النفط, وليس النبي معه أحد. حق أن نقول بأن البلاغ يكون على الرسول والنبي عليه التعبد وله أن يبلغ, لكن أصل البلاغ على الرسول, وهذا قول الجماهير. لذلك قالوا كل رسول النبي ولا عكس. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم علم الصاحب كيف يقول عند النوم, قال ونبيك الذي أرسلت, قال ورسولك الذي أرسلت, قال لا قل ونبيك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب علما, أعوذ بالله أن أكون كذلك, من كتب علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وهذا حديث في صحيح ابن حبان. وقد تعرف يعرف النبي من الرسول بعلامات, معرفة النبي من الرسول بعلامات لا تخفى, فأهل السنة والجماعة عندهم علامات كثيرة وكثيرة لمعرفة ليؤمن عليها الناس, ليؤمن عليها الناس. ففيها القرآن أعظم المعجزات. إذا هنا قول يقول بأن الرسول والنبي, أن النبي هو من أوحى إليه بتشريع وأمر بتبليغه, لقوم موافقين لهذا التشريع, وأما الرسول فأمر بتبليغه لقوم مخالفين يرون ذلك. والجمهور على أنه كل نبي رسول ولا عكس, كل نبي رسول ولا عكس. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين, لكن لا يجوز تسييده, لا يجوز تسييده. في قول النبي المجتبى رسول المرتضى, الراجح الصحيح أن كل نبي كل رسول نبي ولا عكس, لأن الرسول نبي وزيادة, نبي وزيادة. هناك علامات ومعجزات أيد الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, العبد المصطفى المجتبى من قبل ربه, وكثيرة وكثيرة هذه العلامات, منها القرآن. فالقرآن حجة دامغة, وقد تحدى به البلغاء والفصحاء, لذلك هو معجز. نعم, وأنه ليس من قول البشر, وأنه ليس من قول الشيطان. قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة عدة للكافرين. ماذا تقولين؟ هل الله تعالى اختاركم أن تكونوا أما أنكم فيكم لقاء ليس أي أحد يكون عالم؟ نعم, ليس أي أحد يكون عالم, ليس أي أحد الله جعل يجعله يستقبل علما ويتقنه, هذا بعيد جدا. لابد أن يتصف بصفات راقية سامية, وهي صفة نقاء القلب ونقاء القلب وصفاؤه, وهذا من أهم ما يكون ليصل المرء إلى ما يريد. طيب أنا أريد أرى الأسئلة, ما أدري. من أهم العلامات التي أيد بها الله تعالى نبينا القرآن الكريم. القرآن الكريم من أهم العلامات التي أيد بها الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, معجزة خالدة صالحة لكل زمان ومكان. ولذلك قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف الإعجاز ومعجز هنا, وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة. طبعا هذه المعجزة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بها تصريحا, لكن يبقى لنا الحق هنا, هذه مهمة جدا, يبقى لنا معجزات باهرة قد ظهرت للصحابة ولغيرهم. تسبيح الطعام بين أيديهم, ابن مسعود يقول كنا والله لنسمع يعني أن نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل، وهو يؤكل. ومنها أيضا الآيات التي رأوها عينا كانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده عليه في الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. من ذلك هدز الخشبة صارت حديدا، صارت سيفا، أخذها أبو دجانة. نطق الأحجار والأشجار والجزوع، عن جابر بن عبد الله قال كان المسجد مسقوفا على جزوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جزء منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار، أنين كفقد الأولاد كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكتت أو فسكنت. من ذلك تسليم الحجر، عمر كان يقول إني لا أعرف أنك حجر لا تنفع على الذر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. ولذلك النبي قال إني، فهذه لأنه حجر أسود من الجنة، هذه معجزة تعتبر لما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أحجار مكة كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أعلم حجرا ما مررت عليه مرة إلا وسلم علي. ومنها انقياد الأشجار له، فإنه أمر شجرتين فاقتربتا فاجتمعتا حتى قضى حاجته ثم رجعتا إلى مكانه. وهناك علامات أخرى أنا يعني فصلتها في صفة النبوة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن أرادنا الفتاوى الآن، فنقف عند هذه علامات النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.